قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب الثالث، وموجبات الخيار أربعة. الآن سندخل الآن في مسائل أخرى تتعلق بخيار الفسخ، وكما ذكر المؤلف اعتقد خيار الفاقد، وأيضا الإعسار بالنفقة، والأشياء الأخرى لا أدري بالتحديد كم ذكر من الخيارات، هل استقصاها أو ذكر بعضها، لكن عادته ألا يأتي إلا بما هو أساس لمسائل كل باب. هنا سيذكر المؤلف ما يتعلق بالفسخ بسبب العيب. كلنا بشر أيها الإخوة، والإنسان معرض لأن يحصل فيه نقص في هذه الحياة. قد يولد الإنسان سويا فيمضي فترة من حياته، والله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن الإنسان يبدأ ضعيفا، طفلا رضيعا، تحنو عليه أمه وترعاه وهو لا يدرك ما يحيط به، ثم يبدأ يكبر شيئا فشيئا إلى أن يصبح صبيا فيافعا، فبعد ذلك شابا، إلى أن يصبح رجلا سويا. وهذه كلها هذه الأطوار التي يمر بها، فإن الله سبحانه وتعالى يرعاه بمثل هذه الأمور وييسر له الأمور التي تعينه إذا سلك طريق الخير والرشاد. إذن الإنسان ربما يولد أيضا وفيه نقص، وربما يولد سويا لا نقص فيه، ولكنه يعرض له مرض من الأمراض، وكل ذلك بإرادة الله، والإنسان لا يدري فيما الخير. فربما تصيب الإنسان مصيبة فيجزع منها ويتألم ويتأثر ويكون فيها الخير كل الخير. ويكفي في ذلك قصة أم سلمة عندما توفي زوجها أبو سلمة، فتألمت عليه ألما كثيرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أمر أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. فمن كانت الخليفة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان ربما يصاب بمرض، بفقد ابن أو أب أو أم أو بنت أو قريب أو صديق، ولكن الله سبحانه وتعالى يعوضه. ربما يعوضه في هذه الحياة الدنيا بأمر عاجل، وربما يؤجل له ذلك إلى يوم هو أحوج ما يكون فيه إلى ماذا؟ إلى الحسنة. وربما يدفع الله سبحانه وتعالى عنه بذلك كثيرا من البلايا، ولذلك أمر المؤمن كله خير. إذن ليس عيبا أيها الإخوة أن يوجد في المسلم عرج، أو أن يكون أعمى، أو أن يكون غير ذلك، ولكن انظروا أيها الإخوة، ما اعتبر العلماء أن العمى عيب يقدح في ماذا؟ في الزوج ولا في الزوجة، وذلك لا يوجب فسخا ولا العرج أيضا ولا المرض، لكنهم اعتبروا العيوب التي لها أثر فيما يتعلق بالأمر الذي قام فيه الزواج، لأنه يأتي في مقدمة مقاصد الزواج الوطء، كما بين الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والآيات في ذلك كثيرة. إذن لا شك أنه من أهم أغراض الزواج هو ما يحصل من ماذا؟ من الوطء، لأنه بالوطء كما هو معلوم يحصن الإنسان نفسه ويحفظ فرجه ويبتعد عن المواقع، عن الوقوع في الزلات، وفي نفس الوقت يحصن المرأة. ثم يأتي بعد ذلك الأولاد: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن من مقاصد في مقدمة مقاصد الزواج هو هذا الأمر، ولذلك ركز العلماء على العيوب التي تخل بهذا. فالرجل إذا كان أجب مقطوع الذكر، أو كانت المرأة رتقة مسدودة الفرج، إما لوجود عظم أو لحم نبت لا يمكن أن يلج فيها الذكر، إذن هنا لا تتحقق الغاية والهدف، وربما لا يكون ذلك موجودا. لكن يوجد أمر آخر تنفر منه النفوس وتبتعد ويبتعد عنه الذوق، مثل البرص. فالبرص يخاف منه الإنسان إما أن ينتقل إليه أو يخشى أن ينتقل إلى أولاده أيضا نفسه، لأنه أيضا أيها الإخوة أيضا الوطء يحتاج إلى لذة، واللذة تحتاج إلى استعداد. إذا مثل البرص مثل الجذام يتناثر لحم من البدن، المجنون أيضا إذا كانت الزوجة مجنونة هو العكس، لأنه ربما يترتب ضرر. إذن العلماء وقفوا عند الأمور التي يكون لها إما تأثير مباشر أو غير مباشر، واختلفوا في بعض الأمور التي دون ذلك، كالبخر الذي يكون في الفم. بعض النساء تكون لها رائحة غير طيبة، وربما يكون في الزوج، وقد يكون ذلك في فرجه، لكن هل يؤثر هذا؟ لكن العلماء عنوا بالأمور ذات العلاقة الوثيقة بالوطء، فقالوا تقتضي الفسخ، لكن الفسخ ليس شرطا. يعني لو تزوجت امرأة رجلا فبان عنينا، يعني رجل لا يستطيع أن يطأ ورضيت به فالحمد لله، لكن لو طالبت فلها ما طلبت، ولو تزوجت رجلا مجبوبا فكذلك. والعلماء فصلوا أيضا في الجب، قد يكون مجبوب الذكر كله، وربما يكون بعضه يتمكن منه من الوطء، فالصورة مختلفة أيضا. هناك مسائل ذكر المؤلف بعضها وسنضيف إليها أيها الإخوة. والعلماء عندما ذكروا هذه الأشياء لا تذكر هذه الأمور على أن هذه العيوب التي توجد في الإنسان على أنها تنقصه من كونه ابن آدم، لا، أما مكانته في المجتمع وفيما يتعلق بالأمور الأخرى وفي مقدمتها الدين، فإن المقياس الحقيقي في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة إنما هي التقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فقد تجد إنسانا ضعيفا، ربما أنه مصاب ببعض الأمراض أو العيوب، لكنه تقي نقي ورع. وقد تجد إنسانا من أشد الرجال وأقواهم، لكنه منحرف عن الطريق السوي، فشتان بينهما، رب أشعث أغبر، لو تمنى على الله لا بره. إذن هذه مقدمة أيها الإخوة ينبغي أن نلاحظها، ولا يجوز لمسلم إذا رأى عيبا في أخيه المسلم أن يعيره به، لا ينبغي له ذلك، لأنك أنت وهو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. وموجبات الخيار أربعة: العيوب والإعثار بالصداق أو بالنفقة. العيوب وهي التي سنبدأ بها، ثم الفصل الذي يليه أن يكون الزوج معسرا بالصداق، لا يستطيع أن يؤدي الصداق، وهذا أيضا خلل، أو أن يعجز عن الإنفاق على زوجته، أو بالنفقة والكسوة، والكسوة أيضا داخلة في ذلك. نعم. والثالث الفقد، أعني فقد الزوج. هذه مسألة تعرفون قضية الفقد، ويبحثها الفقهاء كثيرا في أبواب الفرائض عند تقسيم التركة، وهي أيضا هذا موضعها في النكاح. والفقد ليس كما أطلق المؤلف، لأن المفقود أيضا نحن سنترك التفصيل فيه في محل، أحيانا يكون انقطاع الزوج انقطاعا يعني لا أمل من رجوعه، وأحيانا ينقطع لكنه يعلم مكانه، والأمر مختلف بين الأمرين، وربما يكون أسيرا في أيدي الكفار، وربما يكون سجينا. نعم. والرابع العتق للأمة المزوجة، كما في قصة بريرة. قال: فينعقد في هذا الباب أربعة فصول. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول، اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين. بالنسبة للعيب الذي يحصل في النكاح، وسيأتي أيضا تحديد ذلك، ونحن قد أشرنا إليه قسمناه، هذا العيب الذي يقتضي الفسخ، الذي يثبت فيه حق الفسخ لكل من الزوجين، هو أيضا محل خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء ومنهم الأئمة، جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن هؤلاء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، يرون أن العيب الذي يقتضي الفسخ يترتب عليه خيار الفسخ، يعني إذا وجد عيب من العيوب التي تؤثر على بقاء النكاح، بمعنى أن تمنع الوط أو أن ينفر الإنسان من على اختلاف بينهم في تحديد ذلك، فإن هذا يقتضي الفسخ. وأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا ترد حرة بعيب. الحرة لا ترد بالعيب، لأنها ما دامت حرة حتى وإن وجد بها عيب فليس ذلك سببا في ردها. وأخذ بهذا القول أيضا من العلماء النخعي وهو من التابعين، والثوري وهو من الفقهاء فقهاء الكوفة، وهو معروف ممن عاصر أبا حنيفة. ونقل عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أيضا أنه قال: لا ينفسخ النكاح بعيب. وهذا هو الذي أخذ به أبو حنيفة، انفرد عن الأئمة، لكن أبا حنيفة قال استثنى من ذلك أن يكون الزوج مجبوبا أو أن يكون عنينا، والمرأة أن يكون بها رتق أو قرن، فإن وجد بها فإن ذلك يؤثر. إذن أبو حنيفة يلتقي أيضا مع جمهور العلماء فيما يتعلق بالعيوب التي تختص بها المرأة أو التي تختص ببعضها، وكذلك العيوب التي يختص بها الرجل. لكن مثل الجذام والبرص والجنون هذه لا تأثير لها عند أبي حنيفة. وأبو حنيفة أيضا يرى أن هذه كلها لا تقتضي ماذا؟ الفسخ. وإنما لو وجد ما يرى أنه يؤثر فإنها تطلق طلقة واحدة على يد الحاكم. وقضية الفسخ في الخيار أيها الإخوة هو موضع اتفاق بين العلماء بأن الذي يتولى ذلك هو الحاكم. لماذا؟ قالوا لأن هذه العيوب مختلف فيها أتقتضي الفسخ أو لا، فالذي يرفع ذلك الخلاف إنما هو حكم الحاكم. إذن تطلق طلقة واحدة عند أبي حنيفة ولا يكون ذلك فسخا. لماذا؟ قال لأن العيوب لا تقتضي الفسخ، فلو كان الزوج أعمى لا يفسخ النكاح، لو كان مريضا مرضا مزمنا لا يفسخ النكاح، لو كان أعرج لا يفسخ النكاح، لو كان به قرع المعروف الذي يصيب الرأس لا يفسخ النكاح، لو كان به أيضا خصى عند أبي حنيفة لا يفسخ النكاح. إذن هناك صور كثيرة لا يفسخ فيها النكاح، وجود الرائحة أيضا لا تأثير لها عند أبي حنيفة. قال: اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين، وذلك في موضعين: أحدهما هل يرد بالعيوب أو لا يرد، والموضع الثاني إذا قلنا إنه يرد فمن أيها يرد وما حكم ذلك. يعني هل العيوب تقتضي فسخ النكاح أو لا، هذا الأول. الثاني إذا قلنا نعم فما هي العيوب التي يرد بها النكاح، هل كل عيب؟ الجواب لا. إذا ما هي هذه العيوب؟ هناك شبه التقاء بين الأئمة الأربعة من حيث الجملة، لكنهم عند التفصيل نجد التقاء تاما بين الشافعية والحنابلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الموضع الأول فإن مالكا والشافعي وأصحابهما وأحمد أيضا قال: العيوب توجب الخيار في الرد أو الإمساك. وقال أهل الظاهر: وتعلمون أيها الإخوة قبل كل شيء أنه إذا وجد العيب عند العقد ورضي به الزوج أو الزوجة، أو بعد العقد فعلم بعد العقد فعلم به فرضي، أن هذا لا يؤدي إلى الفسخ. فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا: العيوب توجب الخيار في الرد أو الإمساك. وقال أهل الظاهر: لا توجب خيار الرد والإمساك. هو سيؤجل رأي أبي حنيفة بعيد جدا، وذكر له ما يتعلق بالمرأة وسكت عما يتعلق بالرجل فذكرناه. قال: وقال أهل الظاهر: لا توجب خيار الرد والإمساك. وعرفنا أيضا قول علي رضي الله عنه أن الحرة لا ترد بالعيب، وأيضا أخذ بقوله بعض العلماء كإبراهيم النخعي والإمام سفيان الثوري، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وأيضا قول عبد الله بن مسعود أن العيب لا يقتضي فسخ النكاح، وأخذ به كما عرفنا أبو حنيفة وأصحابه. قال: وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما هل قول الصاحب حجة والآخر قياس النكاح في ذلك على البيع. لعلكم لاحظتم أيها الإخوة كثرة المقايسة التي سلكها المؤلف في باب النكاح، قياس ماذا؟ النكاح على البيع. والشبه بلا شك قريب جدا بين الأمرين، لأن ذاك مبادلة مال بمال، وهذا مبادلة عوض بمعوض. إذن المبادلة موجودة هنا وهناك، لكن الفرق بينهما واضح. فالبيع كما هو معلوم إذا وجد عيب بين يرد، أما النكاح فليس كل عيب من العيوب يقتضي رد كما سنعرف ذلك، فأكثر العيوب لا يرد بها النكاح ولا يفسخ. قال: فأما قول الصاحب الوارد في ذلك، قول الصاحب يقصد به قول الصحابي، فهو ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة، انظروا أيما، أي من صيغ العموم أيضا، أيما رجل تزوج امرأة، نعم، وبها جنون أو جذام أو برص، ووجد بها جنون أو جذام أو برص، هذه الثلاثة موضع اتفاق بين الأئمة الثلاثة، الجنون الجذام البرص، أي واحد منها يقتضي فسخ النكاح. وفي بعض الروايات أو قرن، أو قرن، وهذا هو الرابع الذي ذكره أيضا. وبعضهم يفسر القرن بنفس الرتق، وبعضهم يقول لا، إن الرتق يختلف عن ماذا؟ عن القرن. وبعضهم يفسر القرن بالعفل، وبعضهم يقول لا. وهذه التفصيلات موجودة عند الشافعية والحنابلة أكثر. قال: فلها صداقها هذا كاملة. الأثر الذي ذكره المؤلف أخرجه مالك في موطئه، وأخرجه الإمام الشافعي والدارقطني وسعيد بن منصور في سننهم، يعني أخرجه الشافعي في سننه والدارقطني في سننه وسعيد بن منصور في سننه، وهو أيضا أثر ثابت. وفي بعض الروايات أو قرن: فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها. هذا الكلام مجمل، هذا الكلام الذي ذكر عن عمر رضي الله عنه مجمل، وإلا هناك ما يحصل إن كان قبل العقد فهذا أمر ينتهي ويرد كل شيء ولا شيء في ذلك، إن حصل العيب بعد العقد قد يكون بعد الدخول وربما يكون بعد المسيس. قال: وأما القياس على البيع فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا النكاح في ذلك شبيه بالبيع. وقال المخالفون: قلت لكم وجه الشبه بينهما أن كل واحد، يعني كل من البيع فيه مبادلة شيء بشيء، في البيع تشتري السلع وتعطي الثمن، هنا فيه عوض ومعوض، صداق يقابله الاستمتاع. وقال المخالفون لهم: ليس شبيها بالبيع لاجتماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب ويرد به البيع. الحقيقة أنه شبيه بالبيع في بعض الأمور أو في كثير من الأمور، ويخالف البيع في أمور أخرى.